صاحب دمعك هانطال وهجر ما نام صاحب دمعك هانطال وهجر ما نام حبيبي محمد أي جغرام حبيبي محمد أي جغرام من البلد.